تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإرادة هنا تعني برضو العزم أو صدور الفعل؟ لا، من يدخل هنا المقصود، ومن يدخل يعني يدخل في مكة بظلم، بعمل فيه ظلم، ليس المقصود مجرد الإرادة. أستاذ، دخل رجل إلى المسجد فكان المؤذن يؤذن، يصلي تحت المسجد أم يقف ليردد ما يقوله المؤذن؟ أظن سؤالك في نقص، وهو سؤالك عام، وأظنك تعني يوم الجمعة. لا، عام يا أستاذ. إيه، أسهل أسهل إذا كنت تعني عام. بس أصحاب تتورط. الجواب لا، بيجيب المؤذن وبعدين بيصلي التحية. ماشي؟ ماشي. الحمد لله. بس سؤالك ناقص يعني. كمل يا شيخ. معلش، لا جزاء.